ذكره بفتح على الترمذي ابن رجب رحمه الله تعالى يقول من نصح الركن فقد حل. الشيخ اللي حقق في فتح السنه الرايز لو ما فات يعني ما تكلم عنه تركه فما ادري هذا مر عليكم ما اعرفه من الاعياء لا ما في داعي بس أنا دعاتي من الخوف على أن باشرت أن هذا خطأ مطبعا وقولك قلت في المجال لأني ما قلت هيا وأيضا هذا فيه التساؤل لأني ربما ما كتبت وإنما الطاغية هو الذي على كل حال جزاك الله خير فيكفي هذا التنبيه أول ذكر خير ذلك فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.